بتاعته ايوه بندق ايوه اشدك امدك واخدك اهربت ورزع وفيكم افزع مقطع مشفر في قلبك احفر اشكك افكك تسود حكك تكدر بنكك اخزك في فكك انا الملك بالحب تاج انا اللي مصدر الازعاج الوضع دايما مش محتاج انا اللي ماشي على السجاد انا اللي بقى على طول الخاضين هيبقى قاعد بسك نشاط ابو فلسفه هتسوقها حلاوه هتاخد بالقفا فاكر زمان كبيرك مشاك صاحبك خدك عالبيت عشاك اما الصحاب اللب دايما يا باشا في الحلوه معاك بتخلص يفقعوك هتخطط يسمعوك طلعت يوقعوك اسمع يا قلب ابوك مهما هرب ده الشمال وبعشق الجمال حبيب بدرجه خال منزه المجال انا اللي الصياد اللي يزاولنا كده هيعيط بتقول علينا عشان تتصيد بلاش مغامره عايز تتخيط انا الفظيع والهداف غصب عنك يا العتاب انا المضيع والمجهول من صغر سني قفرت بقول بلاش مثيل ولا حتى مديان انا المقاتل يا ابن النيان انا المفيد وانا الممنوع معبي بنك في الصحبه عندي ضمير الدنيا لسه بخير في القصه اسال عليا عبد الله الشريف يعني النجم السنه دي طب مس على الامير عالقاسي والخطير انت الشرير يا ده عبد الرحمن هاني الشريف الدوله كل ماده كان ما مصدع السعاده دي خلاد الاراده اسعي حلوه وزياده اسحورينا احنا جينا احنا فاكر لو نسينا الرجوله عايشه لينا طوب الارض بيفرح بينا طلقت محرّة ارسم يا فرتاكة يا بحر انتاكة الاسفلت اشتاكة من كتر الدرباكة قسم يا زهزاها يا حلوة منجاها في لحظة نحسها ونعمل زيها دنيا زقا الخوف علينا واحنا دهنا بيدينا احنا من جرح زاوينا كل يوم تجرح علينا جوا مني الخوف قتلتو واللي ابعد مني طولتو اي حد النجم تيتو ده صوت الليل وحوده بندق نجم كبير الاداره عمو الجلاد هو راجل المستحيل والكلام مش شعر الفاجر في الكلام هو الحنكير عبد الله هاني الشرير بيه بكل حب نمس عليه في القصع مملكه الابطال مجالنا كله جدع ونزيه في الحب العشق اكتر شاطرين بس انت اشطر المولود الجديد نبعت نسانا مفيش تأخير جاي الهجوم واقف التصوير اكشن تاني من مس يا ناس عبد الرحمن هاني الشيخ ده عسل وزي الشهد باشا الناس جميلة هنقضي احلى ليا، هاني الشرير كبرنا والكمة من الدخيله.